لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب الشهادة: شهادة الأعمى. قال: شهادة الأعمى جائزة عند مالك وأحمد فيما طريقه السماع إذا عرف الصوت، فتجوز شهادته في النكاح لأنه يسمع فلان ويعرف صوته، يقول له: قد زوجت فلانا ابنتي أو أختي أو نحو ذلك، ويقول الآخر: قبلت، وهو يعرف صوته. وكذا في الطلاق، يسمعه يطلق امرأته ولا يوجد مثلا آخرون، ولكن هذا أحد الشهود. يقول: والبيع، البيع الذي صفته أن يتم بالكلام، لأن هناك بيع يتم بالمعاطاة، بأن يعطيه ويقبضه الثمن دون كلام. لكن إذا كان هناك بيع مبني على القبول والإجابة والقبول، يمكن أن يدركه الأعمى، والإجارة مثل ذلك. اتفقت معك على أن تأجرني 8 سنين مثلا، هو النسب، الإقرار بالنسب. سامع الذي يعرف صوته يقول: فلان ابني، والوقف فلان أوقف بلفظه، والملك المطلق، فلان أقر لفلان بأنه المالك لهذا الشيء من غير ما يقول إيه سبب الملك، لكن أقر أنه يملكه، فلو نزعه بعد ذلك بهذا الملك لم يجوز شهادة الأعمى في هذا الموطن، لأنه يسمعه قد أقر بأن فلانا مالك لهذا الشيء. والإقرار، يقر على نفسي أنه مدين لفلان بكذا، ويعرف الصوت. سواء كان تحمله وهو أعمى، أو كان بصيرا أثناء التحمل ثم عمي، لأن العبرة في هذا كله بالصوت. قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه، ده اللي طلعه منه جواز شهادة الايه الأعمى، لأن الرجل سمع الصوت من وراء الجدار وهو مش شايف ايه جاره، بس هو عارف جاره كويس وعارف صوته كويس، وبيقول لمراته: يا فلانة أنت طالق. أو ملوش غير واحدة بس. قال: وقد عرف الصوت. قال مالك: شهادته جائزة. وقالت الشافعية: لا تجوز شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع: النسب والموت، يعني إن فلان قد مات، يشهد واحد مثلا أن فلانا قد مات قبل فلان، حاجة صبيلها الصوت، الطبيب اللي بيخبر بموت الإنسان، أو الإنسان الخبير الذي يدرك متى مات فلان فيسمعه أن فلانا قد مات ثم مات بعده فلان، فالأعمى يشهد على هذا الأمر. والملك المطلق والترجمة، وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى. ما يعني هو كده جعلهم 6، لكن هو ذكر 5: ما تحمله قبل العمى، لأنه متأكد أنه قد رأى. وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أصلا. الصحيح كلام الإمام مالك وأحمد أنه تقبل شهادته فيما حكمه السماع. نصاب الشهادة: الشهادة إما أن تكون في الحقوق المالية أو البدنية أو الحدود والقصاص. ولكل حالة من هذه الحالات عدد من الشهداء لا بد منه حتى تثبت الدعوى، وفيما يلي بيان ذلك كله اللي هو نصاب الشهادة. شهادة الأربعة، يعني متى يكون نصاب الشهادة أربعة من الشهود؟ قال في حد الزنا أربعة رجال ممن نرضى من الشهداء من العدول، لا يصلح لو كانوا ثلاثة لجلدوا جميعا الحد لعدم بلوغ النصاب، لو كان معهم امرأة لم تقبل، لو عشر نسوة لم يقبل، لأن المرأة في حالة رؤية منظر الزنا ومنظر الشهوة عموما يحصل لها ارتباك نفسي، هذا هو الأغلب الأعم، فربما وصفت شيئا هي لم تره من أجل هذا الارتباك. وأنا قد جربت نساء يقولن قد زنى زوجي، أقول لها رأيتيه ماذا يصنع؟ تذكر بقى مجرد كلام لا تدري، تقول ده سمعته بيكلم فلان، طب ده ايه انت تقولي، انت عارف يعني ان انت تستحق القذف على ذلك، انت اتهمتيه بالزنا. وهكذا في هذا الباب النساء لا يدركن. قال لقول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهذا أغلظ النصاب أشد النصاب، أربعة من الشهداء الرجال، أربعة من الشهداء الرجال. العدول حفظا للستر وعدم التجرؤ على القذف، خصوصا أن أكثر الناس في أبواب الشتائم يستعملون القذف، فلذلك شدد في هذا الباب، لأجل ألا يكون هناك تجرؤ على اتهام الناس بعضهم ببعض بالزنا. شهادة الثلاثة، قالت الحنابلة إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على الدعاء، هو الشهادة على الإعسار. واستدل على كلامه على كلام الحنابلة يعني بحديث قبيصة بن مخالف عن قبيصة بن مخالف الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة، يعني تحمل دينا للإصلاح بين الناس، الناس كان هناك بينهم خصومة وهم يتدافعون الدية أو الأرش للعيب، فيقول أحد الناس هذا عندي يضمنه هو ويسدده ليصلح بين الناس. قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل، سؤال الناس لا يحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، فهيسأل الناس لغاية ما يجمع قدر الايه الدية اللي تحملها والمبلغ اللي تحمله لأجل أن يصلح بين الناس. قال رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، المخزن ولع، الزرع فسد مرة واحدة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، شك من الموت. قوام من العيش أو سداد بمعنى واحد، بمعنى ما يكفيه من العيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، من ذوي العقل من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. إذن الشهادة على الإعصار بعد اليسر بعد الغنى لا تقبل فيه إلا ثلاثة من الشهود العدول الرجال. شهادة الرجلين دون النساء تقبل شهادة الرجلين، يبقى نصاب الشهادة اثنان دون النساء في جميع الحقوق والحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود، وحنقول ما عدا الإعصار، فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية، لأن الله اشترط أربعة منكم، ده رفض للرجال، أربعة شهداء رفض للرجال، وكذا في القتل والسرقة والقذف، إن هيقولوا سمعنا فلان بيشتم فلان بالزنا يكفي رجلان. النساء لماذا لم يعتد بهن في هذا الباب؟ كما ذكرنا الجرائم النساء يحصل لهن بضعف تحمل المنظر ساعة ارتكاب الجريمة، وكذا ما يحدث من يعني ثورة وغضب إذا سمعوا القذف الصريح، وكذا في الزنا كما ذكرنا أمر الشهوة يؤدي إلى غفلة شديدة، والله أعلى وأعلم. شرب الخمر والقذف والسرقة والقتل وقطع الطريق لا يصح فيه إلا الرجال، والطلاق الزواج والطلاق والرجعة لا بد أن يكون الشهود رجلين عدلين. قال الله تعالى في الطلاق والرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل مش ذوات عدل. طبعا النساء في الفرح بيبقوا عاملين ايه؟ اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه الزغاريد، اهم حاجه العروسه لابسه ايه، اهم حاجه الزواء كان عامل ازاي، انهي واحده كانت احلى من العروسه، فلانه كانت لابسه ايه. اما ياخدوا بالهم ان الصيغه اتقالت ولا ما اتقالتش، وان اتقال ايه في الصيغه دي، وكانت صيغة صحيحة أم لا، ولا يمكن ذلك. وحيقولوا فلان اتجوز فلان ترى وهي لبست الفستان، يبقى ايه؟ يبقى هي اتجوزت. والطلاق بيبقوا زعلانين جدا، فمن الممكن أن تؤثر العاطفة على إدراك الكلمات. لو واحدة قالت إن جوزها طلقها وهو أنكر ذلك فالقول قوله. رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشعث بن قيس: شاهداك أو يمينه. طبعا الأموال كلها تجزئ فيها شهادة رجلان شهادة رجلين، ولكن تجزئ معها شهادة النساء. لكن إذا قلنا نصاب الشهادة رجلان من العدول فقد دخل في ذلك الأموال وإن ولد بديل لها. شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أيطلب الشهادة من رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا في قضايا الأموال كالبيع والقروض والديون كلها والإجارة والرهن والإقرار والغصب. وقالت الأحناف شهادة النساء مع الرجال جائزة في الأموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل شيء إلا الحدود، إلا في الحدود والقصاص. ورجح هذا ابن القيم ونحن لا نرجحه، والسنة لم يأتي شيء منها بذلك قط، أن النساء يصلح تصلح شهادتهن في النكاح والرجعة والطلاق مع ورود النص لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولم يقل شاهدتي عدل، وقد ذكرنا العلة في ذلك. الإعصار لابد من ثلاثة من الرجال، لأن الإعصار بعد غنى خلاف الأصل فشدد فيه. قال ابن القيم إذا جوز الشرع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال، مع أنها إنما تكتب غالبا في مجاميع الرجال، فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى، بل نقول لا بد فيما ورد فيه الدليل فقط بأنه مما تشهد فيه النساء دون غيره. عند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء تجوز في الأموال وتوابعها خاصة، ولا تقبل في أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة، واختلفوا في قبولها في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط مثل الوكالة والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال، فقيل يقبل فيها شاهد وامرأتان، وقيل لا يقبل إلا رجلان. صحيح أن الأموال عموما هي التي تقبل فيها شهادة النساء، وعلل الخرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرها، فقال لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكررها، فجعل فيها التوثق تارة بالكتبة وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال، وهذا صواب مقصور على ما ورد فيه النص بالجواز، والباقي لا بد فيه من شهادة الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.